فهم كالطائفة الأولى لا يمكن اعتبارهم من الجماعة الإسلامية، مع الاعتراف بأن هذه الجماعة الإسلامية يوجد بينها خلافات كثيرة، ولكن لم يبلغ الأمر في هذه الخلافات الكثيرة من بين أفراد الجماعة الإسلامية إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فهم مثلا ينكرون وجود الملائكة، كذلك ينكرون وجود الجن، ويتأولون الآيات الصريحة في إثبات الملائكة وإثبات الجن بتأويل أشبه ما تكون بتأويل الباطنيين القدامى. كذلك مثلا هم يقولون بأن الكفار الذين أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم بأنهم مخلدون في النار، ودعمت ذلك السنة الصحيحة وأجمع على ذلك الأمة الإسلامية منذ عهدها الأول حتى اليوم، هؤلاء يخالفون تلك النصوص وهذا الإجماع، فيقولون إن الله عز وجل برحمته سوف يأتي يوم يخاطب أهل النار بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هكذا زعموا أن الله عز وجل يخاطب الكفار الذين هم في النار بمثل هذه الآية: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا سببه كله في اعتقادي الانصراف عن التمسك في الأصل الثاني من الشريعة ألا وهي السنة. ولذلك فلا ضمان ولا حياة ولا نجاة للمسلمين من التفرق القديم والجديد إلا بالرجوع إلى هذه السنة الصحيحة.